الله. Thank you.

Thank you. قول تحمله تحمله قالوا ما موضع لقد جئت What?

صدق الله العظيم. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.